فيمتلأ به شغاف القلب. ثم انتهينا بطلب يوسف من رب العزة تبارك وتعالى، وهذا رأس الأمر، بالاستعانة به جل في علاه أن يصرف عنه كيد النساء، سواء امرأة العزيز أو كذلك النسوة، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ورأى أن هذا الأمر وإن كان بالسجن أحب إليه من الوقوع فيه. وقلنا أن الإنسان يجمل في الطلب، وأن رب العزة تبارك وتعالى قادر على تحقيق أمله ومراده وطلبه، فلا يطلب الدون، فربنا لا يعجزه شيء. وكذلك أن الخير والشر من موكول بالمنطق، وعلى الإنسان أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. فالذي وقع فيه يوسف أنه تمنى السجن على الفاحشة، ولو تمنى العافية لآتاه الله عز وجل إياها بغير سجن، ولكن رب العزة تبارك وتعالى استجاب لعبده المخلص فصرف عنه هذا الكيد. وهنا توقفنا: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكان أعظم ما في أمر رد الفتن في أي زمان، في زمان الفتن أو في غيره من الأزمنة، الاعتصام بالله عز وجل والاستعانة به. ولذلك جاء: فاستجبنا له. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. وهنا نكمل بإذن الله عز وجل قصتنا المباركة، ليقص علينا القرآن الكريم أحسن القصص فتنة جديدة، ابتلاء جديد، موجة عاتية من الابتلاءات التي في بحر يوسف عليه السلام. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. ثبت سيدنا يوسف وهو في عنفوان الشباب في قمة الحاجة إلى السكن والميل إلى النساء، ليحق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال معاذ الله. ثم بعدما رأوا الآيات التي تشير جميعها إلى عفته، إلى أنه هذا هو الرجل الذي ما اقتحمته فتنة ولا تشربت قلبه شهوة، شاب ليس له كبوة، فبدت هذه الآيات للعزيز ومن معه. وكانت تلك الآية كما ذكرنا وذكر العلماء القميص الذي قد من دبر فهو شاهد، والنسوة التي قطعن أيديهن فسئلن فشهدن له بالعفة والامتناع، والشاهد وشهد شاهد من أهلها. فجملة من الدلالات الواضحة الآيات البينات على أنه عفيف، إلا أنه مع ذلك تراءى لهم بعد هذه الآيات الواضحات أن يضعوه كذلك في السجن. ثم إلى متى سيظل هذا السجن؟ إلى أجل غير مسمى، إلى حين يرون أن هذه الفضيحة التي أشيعت قد نسيت وقد ردم عليها التراب. وكم تأخذ فضيحة عزيز مصر وامرأته، وإذا تزعم نشرها النساء فيعتبر ينسى بها يوسف كما ينسى هذا الحدث. فكان حكم شديد أن بدأ لهم بعدما رأوا الآيات ليسجننه حين حتى وقت غير معلوم، وهذا أشد ما في السجن. يمكن إنسان كده سبحانه العظيم لما يأخذ حكم يبقى عنده أمل لانتهاء هذا الحكم، لكن إلى حين سبحان الله الحكم في القضية يجعل لها نهاية. أما يبقى في بداية وفي نهاية، ما يبقى في نهاية يبقى إذا بدأت البداية أوسك الإنسان على تحصيل النهاية، لكن حاجة ما لهاش نهاية يعني أبدية إلا أن يشاء الله عز وجل أن تنقضي. ثم قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. دخل مرحلة أخرى، ملحمة أخرى، ألا وهي السجن. سبحان الله، من هؤلاء الفتيان الذين دخل مع؟ ذكر قتادة في تفسيره أنه كان خباز الملك الذي يقوم على طعامه، وكان ساقي الملك الذي يقوم على شرابه، وكلاهما اتهما بوضع سم، اللي بيسقيه في سقاء واللي بيأكله في خبزه، كلاهما اتهم بوضع السم للملك. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في ذلك، لكن يفهم من المعنى، وكذلك أتت به شروح المفسرون. سبحان الله. فدخل معه السجن فتيان، قص عليه قصتهما، قصة رؤيا رأوها هؤلاء الفتيان. قال أحدهما: رأيت في المنام أني أعصر خمرة. وطبعا هو الخمر بتعصر، الخمر ما بتعصرش، لكن اللغة العربية قد تسمي الشيء بما سيقول إليه، فإني أراني أعصر عنبا يقول إلى خمر، ولكن ذكر هذا لما يعلم باللغة العربية ومن بلغة القرآن أنه سيقول إلى ذلك فيسمى بما يقول إليه. فقال أحدهما: إني أراني أعصر خمرة. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ولما ذكرنا من الفتيان أنه يعني هذا الذي رأى أنه يعصر خمرة أكيد الساقي، وهذا الذي رأى نفسه يحمل خبزا على رأسه أكيد الخباز اللي اتهم بإيه؟ بالسم في الخبز والطعام. تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قل لنا تفسيره، هل علموا أنه يفسر الرؤية وتأتي كفلق الصبح؟ مما علموا، ولكن هذه صفات عامة مشتركة للإنسان الذي يؤول الرؤية. يعني إحنا عندنا هنا سبحان الله، ودي كنا كلمناها وممكن نقولها برضو فنعيد في لما الرؤية الملك تأتي، يعني هناك صفات للمعبر، مش هروح لأي حد أقول له لو سمحت أنا شفت رؤية، لا تقصص رؤيتك إلا لأريك إلا على حبيب أو لبيب. واحدة كده تجيبها لك النحيادي، والنحيادي عشان بتحبك عايزة تفسرها حلو، أو لبيب يعرف كده يجيب يخرج من بالحيلة وبالذكاء من الرؤية الوحشة، أو يفهمها على وجه آخر فيبقى عنده الحمد لله مين أين يقع تفسيره. فلازم صفات في الايه سبحانه وتعالى في هذا المؤول لهذه الرؤيه. فهم لم يعلمون انه نبي، ولكن راوا فيه الصفات الحسنه التي تجعله يؤول الرؤيه، فقالوا سبحانه وتعالى: نبئنا بتاويله. بعد كده هو هيظهر ما علمه ربه تبارك وتعالى، واصدع به انه هو الحمد لله مين معلم من قبل الله عز وجل، يوحي اليه بامر النبأ الصحيح للرؤيه سبحانه وتعالى، ويتخذها طريق هنقولها للدعوه الى التوحيد. لكن قبلهم مش عرفهم، هم راوا فيه صلاحا، راوا فيه صفاتا بها يعبر البشر العادي الرؤية. أنا بقولها لك ليه؟ عشان ما تقعديش تجيب نمرة قناة الفلانية والشيخ الفلاني اللي لا ساحر لا مشعوذ لا، يقولك معلش اتغطي اتقلب على الناحية التانية، انت عندك ارخصات مش عارف ايه، يفضل الحركة اللي بالله يوقع في سين في عين، وده ما يصلحش أصلا معبر رؤية. أين صفات وإيه سبحان الله؟ جيبوا شعوزة وغيره ويفصل الرؤية، لا في صفات وهنبقى نقول لها، وهي طبعا في سيدنا يوسف نبي من أنبياء، مش بس كده عنده الذكاء ولا الفراسة ولا الفطنة ولا جملة الصفات اللي هنقولها سبحان الله العظيم، ولا العلم باللغة العربية ووجوهها وغيره، لا ده كمان منبأ، ده يأتيه إيه؟ يأتيه الوحي من قبل ربي تبارك وتعالى بصحيح الرؤية. لكن الشاهد أن هناك صفات هنبقى نذكرها بعد كده في المعبر للرؤية، يجعل الإنسان يختاره من بين الناس ليعرض عليه رؤيا. ثم هما توسموا فيه شيئا آخر فقالوا: إنا نراك من المحسنين. وهذا مما يعرف به المعبر عن الرؤيا، وعرف به يوسف فما رأوا. فذكر الرازي في تفسيره أنهم وجدوا فيه صفتين أساسيتين جعلتهم يصفوه بهذه الصفة الطيبة الإحسان: إنا نراك من المحسنين. فهم التفسير الأول وجدوا شدة مواظبته على طاعة ربه تبارك وتعالى، فهو رجل صوام قوام ذاكر، ففي نفسه صلاح. ثم ذكر الرازي كذلك ما بينه وما بين شركائه وأصحابه في السجن، فكان يعود مريضهم ويؤنس حزينهم وينصحهم في ربهم تبارك وتعالى، فرأى منه حسن العمل وحسن المعاملة. اللهم إنا نسألك الواسع فضلك. لذلك قالوا: إنا نراك من المحسنين. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا ذكر منه العلماء أدب أنه يستحب للشخص أن يثني على المسؤول بين يدي مسألته. أطلب من حد حاجة طلب، مش عايز أقول كلمة اللي هو سقف زي ما رب كانك عند الكلب حاجة أقول له يا سيد لا ما ناش ده حنا والتمحيك دي، لكن ده أدب إن الإنسان لما يجي يسأل حد كده يعني إيه يحسن السؤال، يقدم لسؤاله بسابق عهده بإحسان هذا المسؤول فيمنحه رضا عن المسألة. لو واحدة كده ربنا يبارك فيك أنا ما سألتكيش عن حاجة أبدا إلا والله وقفت جنبي، الله يوقف لك ولاد الحلال، يعني لو تقلنا عليك بالموضوع ده كمان عايزة مني كذا تقولك من عيني إزاي، سبحان الله العظيم. فعهد قديم قام به، طبعا ده أدب في الدعاء مع الله، ثم سبحان الله العظيم مع ذلك مع البشر بسابق الإيه؟ بسابق الإحسان. فده لازم في تكة كده بس عشان هم قالوا إنا نراك من المحسنين، يقيد أنه يأمن الفتنة، إن الشخص كده هو يكون سبحان الله يأمن الفتنة على نفسه من أنه يبقى شخص محتال لا حول ولا قوة إلا بالله، شغال كده يعني لقولك بتتفزلك أو اسمها بتمسح جوخ أو حاجات كده لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عايز أقول بقى بتستهوك الكلام بيقولوا ده عشان تصل لمرادها، لا لا لا من غير سهوة كذا ما بيقولوا، لا بجد دي فيه. تاني حاجة ان الشخص اللي همدحه مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا سفوا في وجوه المدحين التراب واحنا نقعد نمدح الناس، لا ان هذا الشخص يحمله ذلك ليس على البطر او الكبر او الغرور بالمدح اللي الناس مدحوه، ولكن يحمله ذلك على الاستمرار في العمل الحسن للشخص. فانا لما اقول فلانة لا هنعهد عنك الا الانفاق، ربنا يبارك فيكي في عندنا الحالة الفلانية، مش تقولك انا عارفة كده وبس كفاية بقى، هتخترب نفسها شايفه نفسها منفقه ولا ايه، ده رب العزه تبارك وتعالى كريم ولو ما انفقتش انت ربنا عافينا هيودي لغيرك، فيؤمن الفتنه كذا انا ما بقولهاش كده وهي مش كده اصلا وبتمحلس لها ولا بتقرب منها، لا الاثنين يؤمن الفتنه. فيجوز ان يتوسل الى العبد بصالح احسانه والثناء عليه بين يدي الطلب، بس عند امن الفتنه من الطرفين، من الشخص السائل ومن غرور الايه ومن غرور المسؤول. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. هل راى الفتيان رؤية بجد ولا بيتفزلكوا؟ خلي بالك احنا عندنا حرام ويكلف بأن هو سبحانه العظيم يعقد بين شعيرتين وليس بصانع. الناس اللي تقول لك كده تصحى الصبح تقول لها ايوه يا ماما انا شفت ان انا وانت في الحج ابنك ودانا، بتتقرب لحماتها عشان تفرش لها تمسح لها زي ما قلنا جوخ وتقول لها يا حبيبتي يا بنتي يبقى صحيح، هو ايه الكلام ده؟ عايزه بقى تقعد تقلب في موبايل جوزها تقول انا شفت في رؤيه انت بتخوني، وهي اصلا كانت مع مش شاتمه الست واخده نمرتها وعامله بلاوي جدا تقول انا شفت ان انت بتخوني، هي ما شافتش الحاجات دي اصلا لا حول ولا قوه الا بالله. ففي ناس كده نسال الله العافيه والعافيه تري عينها ما لم ترى وتسمع اذنها ما لم تسمع. فاختلف البعض في ان هؤلاء كانوا في السجن وعايزين يتقربوا ليوسف ولا ايه، ولا يعملوا معاه حكايه وتحايل او يضربوا من باب الاستخبار عنه وعن شخصه بضرب من الرؤى الصادقه او لا. فاختلفوا هل كان فعلا رأوا هذه الرؤية أم لم يروها، فذكر البعض أنهم قد رأوا رؤية، وذكر الطبري أنهم لم يروا هذه الرؤية وإنما كان تحايلا ليجرب علم يوسف، وذكروا ذلك عن ابن مسعود قال ما رأى صاحب يوسف شيئا إنما كان تحالما ليجرب علمه، برضو مش هتفرق قوي لكن هم سبحانه العظيم عرضوا عليه هذه الرؤية. فأجابهم سيدنا يوسف، أول ما أجاب أثبت لنفسه من قبل ربه تبارك وتعالى هذه المعجزة، أني أتكلم بعلم لا أتكلم من تلقاء نفسي. وخلي بالك سبحان الله يعني المشكلة في الناس بتاعت الرؤى إن إحنا ما عندناش علم بالرؤى، إحنا عندنا بعض الإيه بعض الرؤى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت بعد صلاة الفجر ويسأل الصحابة من لقى منكم اليوم رؤية ويفسرها، فيبقى مثلا أو مثلا سبحان الله التأويل بالقرآن التأويل بالسنة التأويل باللغة، على ظاهر الاسم ولفظه، ففي حاجات كده تفهم، لكن هو مش علم، مش علم، لانه ده من الانسان سبحانه العظيم، من ايات النوم، انسان نايم سبحان الله في تفكر، لما تلاقي كده سبحان العظيم نايم ازاي يا ربي، ويشوف كده انه طاير وراح في المريخ وراح القمر وراح في حته ازيد مما يتخيل، وتخيل وتركب له اجنحه، الحاجات دي كلها سبحان العظيم غريبه، ايه في منام الانسان. من هذه الايات اللي هي وجود الرؤية داخل النوم. فأقول صلى على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم كثيرا، مش هيفسرها صح. واحدة تقولك كده إيه سبحان الله عظيم، اللهم علمني، وتقولك إيه الظلال بتاعت الرؤية بتاعتك، تحطها على كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، تحطها على كلام رب العزة تبارك وتعالى، إيه تحطها على فهم اللغة العربية. لا أحسن تقولك إيه والله أنا شفت واحد اسمه عوض بيديني وردة، تقولها يبقى ربنا هيعوض عليك، ما أخطأتش، اجتهدت، بس ما فيش حاجة اسمها الذي يرى عوض يبقى ربنا هيعوض عليه. يعني مثلا شافت سبحان الله العظيم فلانة تلبس ثيابا ويجرجر، تقول سبحان الله العظيم ذلك الإيمان، ذاك الإيمان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف إن سيدنا عمر عليه ثياب يجرجر وفسره له بالإيمان، فمين اللي خلى عندنا الثياب الإيمان؟ كذلك القرآن قال ولباس التقوى ذلك خير، يبقى اللباس دايما بيجي إن هو التقوى والإيمان. كذلك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تقولي لها وأنت ربنا يبارك فيكي متجوزة ولا مش متجوزة؟ تقولك لا والله ده أنا بدعي بسأل الله الزوج الصالح، تقول لها أبشري ربنا هيرزقك زوج صالح لأنك لابسة لثياب سابغ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما تقدريش تقول لها برضو جبت يعني إيه الفزلكة اللي أنت فيها، لا هي الحمد لله ربنا بتجتهد وتجيب من الكتاب والسنة أو ما عرفه الله عز وجل من لغة العرب وتبشرك، لأن هي الرؤية من المبشرات نفسها. أما إمتى يبقى علم صحيح لا كلام فيه؟ لما يبقى وحي، لما يبقى زي سيدنا يوسف يبقى نبي، لكن ما فيش حد خالص خالص يساوي ان يقولك ان هو يعني يعطيها من الظنية الى الصورة اليقينية. فلاقي واحدة تلاقيك واحدة قالت لي واحدة قدامي رؤية، بتقولها انا شايفة ان انا بوزع جوات، قلت لها يا حبيبتي انا لله وانا اليه راجعون. قلت لها في ايه؟ في ايه انت بتقولها كده؟ قالت لي جاتوه هتحصل مصيبة. مين اللي قالك جاتوه هتحصل مصيبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل في علامة على إن الجاتو تحصل مصيبة ولا إحنا غاويين فقر بس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا واحدة بتضحك، تقول لا بتضحكي شر البلية ما يضحك، يبقى أنت هيقع عليك بلية يا شيخة تتك بلية، استغفر الله العظيم، حرام عليك، بشروا ولا تنفروا، ده رؤية مبشرات. حتى لما بيبقى فيها حاجة بتبقى تحذيرات، ما تبقاش نسأل الله العافية فيها نقطع بذلك. فهي أخذت الصورة الحقيقية اليقينية لأنه منبأ من قبل الله عز وجل، معلم من تأويل هذه الأحاديث، فقال لهم إشارة على أنه يوحى إليه، على أنه بفضل الله عز وجل معلم من قبل ربه تبارك وتعالى، إن موضوع الغيب ده أطلعني الله عز وجل على بعض ما يشاء منه. فقال قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. لو جالك طعام من جهة الملك سبحان الله، أنا هقول لكم انتوا هتاكلوا ايه، ده شيء من الغيب، الهام يلهمني الله عز وجل به سبحانه العظيم يعطيني اياه، لا من باب الظن والتخمين، ولكن سبحانه العظيم رب العزة تبارك وتعالى قد اعطى مثل هذا لعيسى. فلما عيسى كان سبحانه العظيم يقول وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، بيقول لهم ايه؟ ان ربنا عز وجل اطلعني على بعض الغيب، هذه دلائل، هذه معجزات، ان انا ما بجيبش من عندي، ان ربنا ان في وحي بينزل علي، لكن انا اعرف انت حاطط في التلاجة ايه وهتاكل النهارده ايه ازاي، مش هعرف يقينا صح، مش تخمين، الا ايه سبحانه العظيم الا لما يوحي الي بذلك. فهذا الامر كذلك مما من الوحي الذي أعطاه الله عز وجل ليوسف أن ينبئهم ببعض هذه الغيبيات. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أخبرتكما قبل أن يأتيكم، وهذا الأمر ليس مرده لذكاء أو فراسة أو فطنة فوق الوصف ليا، أو حتى بصورة التخمين أضرب أخماس في أسداس، وإنما ذلكما مما علمني ربي. ثم ذكر هذه المعجزة، علمني ربي من ربك، علشان يقول لهم ان اللي بيعلمهوني ربي شيء صحيح يبقى ربي صحيح لا اله الا الله، يبقى اللي هقوله لكم حق. طب انا عرفته منين؟ علمني اياه الحق، يبقى دلاله، اللي هي زي اي معجزه من المعجزات، اذا جاءت المعجزه حقا دلت على ان الذي يسرها لهذا النبي أو الذي يأتي به هذا النبي من الرسالة من العلم أو مما يدعو له فهو الحق. فقال ذلكما مما علمني ربي ثم شرع إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. سبحان الله، إنما أراد بهذه المعجزة أن يحدث لهم انقياد للذي يأتي بعدها. أنا بعد ما أقول لكم دع علمني ربي اللي هو مين بقى؟ اللي أنا بعبده، اللي من أجله تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معجزته أي ظهار بعض الغيبيات في صورة الطعام أو في صورة الأكل، يستخدم هذا في أن الذي سيأتي به بعدها حق. ولذلك هو ساب قصة الأكل، ساب قصة الرؤية بتاعتهم، وشرع في مراده. شرع في مراده إيه؟ شرع في مراده الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. سبحان الله. فهذا هو الهدف الأول. يعني لو أنت كده شفتي كده، سبحان الله، سيدنا عمر بين يدي موته ما ترك الدعوة. لما جاله ولد كده يزوره، شاب يزوره وهو ينغز، قد يعني سبحان العظيم طعنه العلج، أم قال إيه سبحان العظيم؟ قال يا هذا ارفع ثوبك، أمره بعدم الإسبال. أنت في إيه ولا في إيه؟ لأن أول هدف للإنسان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. أمال بقى لما يبقى النبي نفسه اللي مأمور بالبلاغ، فهو مأمور بنشر التوحيد نبوة سبحان العظيم، مش بحل قضيته أو مشكلته في السجن بس. لماذا يدعو؟ أول حاجة يدعو لذلك لأنه الهدف الأسمى الذي من أجله رزق النبوة، أول حاجة. تاني حاجة أنه سيدنا يوسف دعا هؤلاء الفتية لربهم تبارك وتعالى حتى يبدأ بالأعلى ويثنيهم عن الأدنى، لأنه مش عايز يفسر الرؤية دي. في واحد منهم هيتقتل وهو مش عايز يقول لهم اتقتلتوا هيموت ولا مش هيموت، فقال لهم قضية أعلى، يعني سبحان الله العظيم يحدثهم بالأعلى، أولى من الإيه؟ أولى من الأدنى. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لما يحدثهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، سبحان الله العظيم، وطبعا كرر رب العزة تبارك وتعالى وهم بالآخرة هم كافرون ابتداء، يعني عندي كده وهم بالآخرة هم يوقنون، لأنه لما تدخل كلمة ما بينهم وهم بتزيل الكلمة الأولى، فكأنما بتقولي وبالآخرة كافرون. طب عايز أكد أقول وبالآخرة هم كافرون، ليه؟ لأنه هم الأولى تمت إلغاءها بالإيه؟ بهم الثانية. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكان هو يدعو ربه تبارك وتعالى أولا لأن هذه همته، في همته التي ابتعث من أجلها الأنبياء. تاني حاجة لينحو بهم نحو الرؤية، اللي ما يفسرش رؤية الرجل اللي هو يصلب فتأكل الطير من رأسه، يعلهم ينصرفوا عن المطالبة بالرؤية. تاني حاجة إنه هو بعض التفاسير اللي ذكرت ابن مسعود إن هي ما كانتش رؤية، إن هما كانوا بي إيه بي بي بيشتغل، يعني استغفر الله مش بيشتغلوا، يعني بيقولوا بيشوفوا علمه هو شكله إيه وهيعرف هي رؤية ولا لا. فكان صلب الموضوع يساوي الرؤية ما تهمناش قوي لأنها مش رؤية شفتها قوي، أو اللي يهمني في الموضوع جدا ربنا، أو سبحان بيعظيم التالتة اللي هو مش عايز يفسر الرؤية سيئة. وهذا أدب من الأدب، وإحنا هنبقى نقوله برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين، إذا رأى أحدكم ما يكره، لأنه قد يجد الإنسان، قد يرى الإنسان ما يكره فلا يحدث بها أحد. ورؤية الإنسان ما يكره لا تعني أنها ليست بحقيقة، لا، ممكن يشوف الأحداث، ربنا يحفظنا، الأحداث اللي جاية المستقبلية عشان ربنا عز وجل بيأهله لها عشان أهداف كتيرة أو سبحان الله العظيم. فهو يسأل الله عز وجل اللطف، ياخد بقى آداب الرؤية السيئة. ولا يخفى عليك أن سيدنا إبراهيم رأى ما يسوءه وهو قتله لابنه، أني أرى في المنام أن أذبح لابني، أني أرى في المنام أني أذبحه، هذا شيء مستقبل وهيكلف به سبحان الله العظيم. رؤية الأنبياء حق، لكن هو كان لا يتمنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في غزوة أحد أن قمة سيفه تقطع، وأنه سبحان الله العظيم أو أن بقرا ينحر كما قال صلى الله عليه وسلم. فأوله أنه يموت أحد أهله وهو كان سيدنا حمزة، و يعني سبحان الله تذبح البقر وكذلك تدمى أصحابه، يقتل بعض إيه يقعد يقتل بعض أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الحاجات دي، ومع إنه لبس لأمة الحرب، ما عملش حاجة في قضاء الله، لا، وقع قضاء الله وهي هزيمة أحد وموت هؤلاء الشهداء وموت على وراء رأسهم سيد الشهداء حمزة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في صدره ما وقع وتعوذ بالله منها وسبحان العظيم، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية لذلك. فممكن الرؤية التي تسوء الشخص السيئة سبحان العظيم يراها العبد وإن كان صالح، بس لها بقى آداب، يدخل عن يساره 3 مرات، يتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر لا يخصها على أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهو كذلك قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لست فقط تركت ملتهم، بل وهي الأولى، التحقت بالدين الحق، التحقت بالدين الإيه؟ بالدين الحق، وهو دين الآباء. وليس كل الآباء فهم على آثارهم مقتدون، وهم على آثارهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ومهتدون، فكونوا يتبعون، نسأل الله العفو والعافية، السلف. ولكن ليس كل سلف صالح، فاتباع الأسلاف لازم يبقى فيه معيارية. فيبقى كل مرة كده أقول لك الموروثات حطي عليها تصفية، علشان تقولي أصل تلاقيكي بتعملي حاجة كده بدعة، تقولي أصل لا ده ماما وست وست ست كانت بتعملها، هو ده دليل؟ لا. لكن بينما يكون هؤلاء صالحين، أسلاف صالحين، يبقى هذا هؤلاء خير سلف لخير خلف. رب العزة تبارك وتعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، في سورة مريم، لما كان السلف الصالح هم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، اللي هي بتاعت أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، اللهم ثبت القرآن في قلوبنا، بتاعت استجدى بسورة مريم. ربنا قال بعدها إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فده كان عندنا سلف صالح، والخلف ربنا عافينا كان إيه؟ كان فاسد. في العكس، في كان السلف صالح والخلف صالح، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ذرية بعضها من بعض. في غير كده، في يكون السلف هو اللي فاسد والخلف هو اللي إيه؟ اللي صالح، زي آزر ومن قبله، وبعد كده سيدنا إبراهيم ومن بعده. فقال له: واتبعت ملة آبائي، ولكن ذكر أنه اتبع ملة هؤلاء الآباء لأنهم من السلف الصالح، من الآباء الصالحين الذي جعل رب العزة تبارك وتعالى فيهم النبوة سبحان الله. فقال: ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهؤلاء الصلاح الذي كانوا فيهم أنهم كانوا قائمين على الإيمان والتوحيد وعدم الشرك. وكذلك سبحان بعظيم وجه هذا الإفضال من الله عز وجل، لم ينسبه لنفسه ولا لأهله مما يحدث، نسأل الله العفو والعافية، بالفخر بالنفس أو الأجداد، ولكنه قال: ذلك فضل الله. ورب العزة تبارك وتعالى يقول: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فحينما قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما كان لنا أن نشرك بالله، اتبعتهم لأنهم انتقلوا بالإيمان والتوحيد إلى عدم الشرك، وتركوا عدم الشرك والضلال، فهذا السلف الذي يتبع. ثم إنهم سبحانه العظيم: ما كان لنا أن نشرك بالله، السلف والخلف مجتمعون على التوحيد الخالص، وهذا الذي نحن فيه إنما هو فضل الله عز وجل، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فهو فضل اختصهم بهم، إذ أنهم الأول الأنبياء الذين يحملونه للناس، ثم تفضل على الناس من خلفهم ومتابعتهم بهذا التوحيد الذي هو ضد الضلال. وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وذكر هنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لأنه بيتكلم عن ذلك فضل الله، لأنه فضل محض سبحان الله، كون رب العزة تبارك وتعالى يهدي عبده إلى التوحيد، حين يقول الناس اتخذ الله ولدا، فهو يكون سبحان الله من أصحاب قوله قل هو الله أحد. حين يعددون الآلهة لا يتخذ مع الله حتى إله، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وكيف ذلك ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكيف ذلك والعبد مؤمن متمسك بربه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يحكم عقله وقلبه، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم. خلاصتها أنه فضل من الله أن يهدي العبد إلى التوحيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حين ضل أولئك وأولئك، سبحان الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا معبود بحق إلا الله. فهي عبادة. والله لو كنا لسه نتكلم عنها سبحانه العظيم في سورة النساء أمس في المسجد، لو استشعرتيها كيف يشكر رب العزة تبارك وتعالى أن نهج بك إلى التوحيد حين ضل الناس ضلالا مبينا. كنا بنشرحها في قول عز وجل أولئك هم كافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا أليم. تلاقي المجوس لا حول إلا بالله، عباد البقر، عباد الفئران، عباد الأصنام يشركون بالله عز وجل، الملحدون الذين لا يعتقدون وجود الله عز وجل. ثم من بين هذه الصنوف الكافرة يصطفي قلبك لأن يكون قلبا سليما موحدا. اللهم إنا نسألك الواسع فضلك، كيف تشكر هذه النعمة؟ اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم كما سألتنا التوحيد ولم نسألك، اللهم احفظنا عليه ونحن نسألك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم لا تتوفنا إلا ونحن مسلمين، سبحان الله. فلذلك كانت الخاتمة ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم حكم عقولهم في أدلة نقلية نقلت من الآباء من التراث المنقول وصحف إبراهيم وموسى. سبحان الله، سيدنا إبراهيم كان عنده صحف ودليل عقلي، والدليل العقلي الذي ناقشهم فيه بيقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله؟ زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. معقول رجل فيه شركاء كتير زي الرجل لرجل سلما لسلما لواحد، سبحان الله، كن واحدا لواحد لا يستوون. فلذلك بقول لهم يا صاحب السجن، يا صحابي اللي معايا في السجن، يا رسائلي، أرباب متفرقون. أرباب من الرب سبحانه وتعالى، والأصل أنه لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أرباب متفرقون خير أم الله؟ ثم نعت رب العزة تبارك وتعالى بصفات الجلال والكمال فقال الواحد القهار. الواحد لأنه هو رب واحد لا يتعدد، القهار كل الأرباب سواه تحت قهره. ولذلك أيضا النهاية مناسبة لما قال أرباب متفرقون، الحق أنه رب وليس أرباب، بينما كل الأرباب المتفرقة تحت قهره سبحان الله وهو القاهر فوق عباده. ثم قال لهم ما تعبدون من دون الله، ولم يقل ما تعبدان، ما قالش بكلم اثنين صاحبي السجن، لكن ما قالش ما تعبدان من دون الله، لأن هذه الدعوة ليس المقصود بها هم فقط، بل المقصود بها كل الخلائق، كل الخلق. ولذلك هو يخاطب السائلين ومن سمعهم، السائلين ومن يحمل السائلين الكلام لهم. فالخطاب في أمر الله عز وجل دعوة عامة لا يقصدهما فقط، بل يقصد كل من على شاكلتهم من عباد الله عز وجل أو من أهل السجن ومن يسمعون. قال ما تعبدون من دون الله، هؤلاء الأوثان والأصنام الذين تعبدون من دون الله ما هي إلا أسماء، حبة أسماء سموها اللات العزى مناة بقرة حيوان لا حول ولا قوة إلا بالله، قاعدين يسموا أسماء أسماء بس لكن خالية من الجوهر، ليس لهذا الاسم صلة بمدلوله. بينما أسماء العز والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الله عز وجل لها دلالات وكل دلالات أسماء الله عز وجل حق، فهو سميع يسمع، هو عليم يعلم جل جل الله عز وجل، قاهر يقهر، جبار يجبر، فليست خالية. مش زي كده ما تلاقي فلانة ربنا يسترنا، ودي من إنسان المفروض يراعي التسمية في الـ مع الحقائق مع الدلالات، فتلاقي فلانة تقولك إيه اسمك إيه، تقولك أنا سكرة، ويا أبيخ وخلق الله، وشفت واحدة عيني صابت عليا ولا اسمك إيه، قالت لي أنا اسمي جميلة، بصيت لها كده، طب ليه اهلها كلهم سابوا كل الاسماء؟ شكلها صعب جدا، يا ربي صب علينا جمال من عندك. فيعني طبعا مش انا يعني كبس، مش عايزه اقول سبحان الله او اقول لا حول الا بالله، اقول ايه؟ لا ليه يعني حول الا بالله؟ قولي اي حاجه يا ستي، قولي اموره، قولي مش اموره حتى، قولي لي خفيفه الدم، قولي ايه؟ ما فيش جميله ليه؟ ما فيش حته جمال، ما فيش حد هيسمع الاسم ده الا ويجد انه لفظ خلا من معناه. ونبتدي بقى نخش على لا حول الا بالله، على ايه؟ على التأليس والتنمر المنهي عنه، ولا تنابزوا بالالقاب. فرب العزه تبارك وتعالى كل اسمائه سبحانه العظيم لها دلالات، دلالات حق سبحان الله، دلالات دل على الله عز وجل، مش خلا الاسم من معناه. بينما اربابهم هم يتشبهون بخصائص الالوهيه والربوبيه، يتشبهون او يشبهون آلهتهم بها وهي خالية تمام الخلو منها، إنما هي أي أسماء. بينما أسماء الله عز وجل مليئة بخصائص الألوهية وخصائص الربوبية، فهو الرازق جل جلاله، هو المؤمن جل جلاله، هو السلام جل جلاله، هو القيوم جل جلاله، كل واحدة لها مدلولتها سبحان الله، وكذلك صفات الله عز وجل. بينما هم سموا، قال ابن القيم: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء، إنما عبدوا المسميات ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة، سموها أسماء باطلة. فقالوا اللات العزة، صح، مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقة. فاللات عشان تبقى الإله يعني تأنيس الإله، والعزة من العزيز أي له العزة، ومناه من المنان يمن على خلقه، ليس لها من الألوهية إلا مجرد الأسماء كما قال ابن القيم لا حقيقة المسمى. فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها سبحانه العظيم. ولذلك هو قال بقى في كلامه، قال: وهذا كمن سمى قشور البصل لحمة وأكلها. اللي بيقول إيه قشور البصل لحمة تنفع؟ عادي سمي اللي انت عايزه. كان في واحدة كده سبحانه العظيم كل شوية، دي قصة ست الله يرحمها، اغفر الله ورحمها، كانت بتقول كان في جار لجار كل شوية يقول إيه: هات يا بنت الكارع وطى على الشوربة، عملت فتت الكوارع. فالست بتقول لها: يعني انتوا ما شاء الله عليكم طول النهار تاكلوا في كوارع وفي الاكل الحلو، احنا ما بنشوفش الحاجات دي. قالت لها: يا ست انت كمان، ده حبه العظمه بس احنا مسمينها كده، بدل ما نقول عظمه نقول هات الكارع، بدل ما نقول على حبه الميه اللي طالعه لنا من العظمه نقول هات شوربه الكوارع. في ناس انا شفتهم كده، يعني شفت حد كده لا حول الا بالله، انا كنت قاعده كالقرطاس فربنا يعيننا، فتلاقي ايه قبل البعثه وبعد البعثه، فانا قاعده يعني عارفه ان فلان ده ما طلعش بعثه، فقلت لها: ما شاء الله، هو راح بعثه علميه ولا ايه؟ قالت لي: لا، البعثه عن السجن. قلت لها: والله مسميين، ربنا يصلح حالي جميع، مسميين الحقيقه اللي بالابتلاء اللي خدوا سنه ونص البعثه، ما بيقولوش خالص، ما بيقولوش حتى السجن ولا قبل السجن، بيقولوا السنه دي، لكن قلت ما انت بعدها تقول لك ايه قبل البعثه وبعد ايه؟ وبعد البعثه. خلاص سمي اللي انت عايزه يا عم الحاج، عايزه تسمي حضرتك المروحه ده يفتح لنا المكيف يا بنتي، انت يا بنتي ادي لنا المكيف. هو يا مروحه على فكره، بتكلم الحمد لله ربنا وسع علينا بحسن المكيفات، بتكلم في المروحه بس انا اسميها مكيف طبعا، غير التسمية يعني كذب أصلا، بس يعني في بعض الأشياء مجازا بتطلقي على تطلقي ما شئتي عليه. لكن هي بقى بجد مكيف، هتطلع لنا دي ربنا يرزق، هتطلع لنا هوسة؟ لا والله، مروحة عادة تلف ناحية دي وناحية دي وتطير لصفحة المصحف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سموا اللي انتوا عايزين تسموه، لكن خلت هذه الأسماء من مدلولتها، فبيقول لهم سبحانه العظيم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتوا وآباؤكم قاعدين تسمونا حبة حاجة كده لا حقيقة لها، لا وجه ألوهية وربوبية فيها، وإنما هي مجرد أسماء سبحان الله. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأسماء لم يأذن الله بتسميتها ولا وضع لهم على تلك الأسماء التي سموها، فلا دلالة ولا حجة، وإنما هي اختلاق وافتراء من قبل إيه؟ من قبل أنفسهم سبحان الله. ما أنزل الله بها من سلطان، ما أمركم أن تسمونها بهذه الاسم، وليست هي لها هذه الدلالات، هي اختلاق وافتراء، فهي ليست لها السلطان الاسم على مدلوله سبحان الله. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، الذي يحكم في هذا الشأن سبحان الله هو رب العزة تبارك وتعالى. والحكم هو القضاء، إن الحكم إلا لله، أي سبحان العظيم القضاء والتدبير لله عز وجل، الحكم إلا لله أمر. طالما الحكم لله وهو أمر سبحان العظيم، يبقى لا حكم إلا للحاكم، لا يؤتمر إلا بأمر الآمر، الحكم بيقول لك يسحوم يظلم الحكم لمين؟ فلان هو اللي يحكم، يبقى كلمته هي النافذه. فقال تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، ربنا قال ما تعبدوش الا انا والحكم له، يبقى المفروض ايه؟ نعبد اياه. ثم قال هذا الذي حدثتكم عنه ذلك الدين القيم، اي التوحيد وافراد الله بالعباده جل جلاله الذي انا وابائي كنا عليه وكانوا عليه وانا ما زلت عليه. هذا هو الدين الايه؟ هو هذا الدين الصواب، هو هذا هو الدين الحق. هل سبحان الله استجاب الفتيان لدعوة يوسف؟ ده تعليق جميل جدا من المفسرين. في الحقيقة ان لم يرد في كتاب الله عز وجل استجاب ام لم يستجيب، ما عرفش استجابوا ولا لا، بس خلاص علينا البلاغ وعلى الله النتيجة. دايما كده بيبقى اللهم بلغ عنا، اللهم انفع بينا. ممكن تبقى انت عايزه النتيجه قوي وبالحاح وفاكره ان الثواب قائم على النتيجه، لا، الاثابه بفضل الله عز وجل قائمه على البلاغ، ولذلك انما عليك البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب صناديد قريش قد ايه؟ كم مره دعا عمه، كم مره امر الأقربين فخرج منهم على قمة المعادين أبو لهب. هل النبي صلى الله عليه وسلم ضاع منه أجر دعوة الأقربين، دعوة صناديد قريش، دعوة من ردوه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كتب أنه بلغ ثقيف، النبي صلى الله عليه وسلم كتب أنه ألح وبلغ أبا لهب. وكذلك لما حاول النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إلى عمه ولكنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودي يا جماعة بتجيب الحمد لله يا رب بتجيب بعض إحباط، بس تستعيذ بالله منه على طول. يعني بتقولي الواحدة وتفضلي عاملة خطة دعوية له وبعد كده تلاقيها لا تبالي، أو ممكن تقوليك والله ما أنا مصلية عشانك، ممكن يحزنك ذلك جدا ربنا عافينا، أو تقوليك أنا مش بتحجب عشانك أنت بقى. طب ليه يا ست الله يخليك؟ يعني طب بقولي مش متحجبة عشاني كمان؟ يا رب اهدنا المسلمين، اللهم ما قسمت المسلمين من خير فاجعله على ايدينا. اتقالت لي مره، والله اتقالت لي مره واحده، قالت لي مش هتحجب عشانك. قلت لها عشاني؟ فيعني حزنت حزن شديد، قعدت اقول لنفسي يمكن اسات الاسلوب، ياه يعني هقابل ربنا بدل ما اكون انا يعني سبحان الله انا طريقها للحجاب، انا اللي صدتها على الحجاب، فبقولها الله يكرم اختي دي، بقولها سبحان الله، بقولها في المسجد مره عادي انت تجتهدي وعلى الله القبول. ده انا مره قلت لواحده على الحجاب وكررت لها، راحت قالت لي مش هتحجب عشان، لقيت واحده الله يصلحها لقيت لي وانا لبست النقاب عشانك. عايزه اقول لك ان الورقه دي بين الاسئله شلتها وتريتها وقعدت ابوسها واقول يا رب اجعلها سبحان الله حجه لي لا علي. بيفرح قلبك، اللهم فرح قلبنا سبحان الله بالطاعه، بيفرح قلبك جدا استجابه القوم لك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يواسي النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث له في ثقيف من رد دعوته، عمل ايه جل جلاله؟ واسى رد الدعوة بقبول الدعوة، إن كانت ثقيف ردتك فسبحان الله الجن كلهم هيسلموا بيك، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزاه الله عن رد دعوته باستجابة دعوته. فيمكن سبحان الله فلانة بتقولك أنا مش هصلي عشانك، والتانية تقولك سبحان الله ده أنت اللي نقلتيني من ترك الصلاة إلى الصلاة، اللهم انفع بينا. طب ده وده ده إن شاء الله خدتي أجره وده خدتي أجره، ده دعوة ودي دعوة، بس دي دعوة لقد قبول ودي دعوة لم نقد قبول من البشر، لكن عند الله أسأل الله عز وجل أن يجعلها كلها مقبولة يا رب العالمين، وما اجعلنا من عبادك المقبولين. لذلك أمر البلاغ. فهم بقى جابوا ولا لا؟ هم وحدوا ربنا ولا لا؟ الله يعلم سبحان بعظيم، النتيجة على الله. ولذلك لما سئلت في ناصحي أصحاب السبت أن يتركوا ما يقعون فيه من المحايلة على الطاعة، وبعد كده الناس قالوا لهم أنتوا بتدعوا في مين؟ ده ولا هيسمعوك وده ولا هم هنا. أجابوا إيه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بتكلموا أولاد أعمامكم عشان تغيروا المنكر، ده مخهم ظلم، ده مش هيسمعوا الكلام خالص. لكن الإجابة إن أهل الدعوة قالوا إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. معذرة عشان أعذر إلى الله إن أنا بلغت يا رب، سواء اللهم بلغت اللهم فاستجيب أو اللهم بلغت ربنا عارفين اللهم إيه فشل، الاثنين اللهم بلغت اللهم فاشهد واللهم بلغت اللهم فشل، ربنا يعافينا يعافيكم يا رب العالمين. بس سبحان الله العظيم لذلك الحديث اللي بيسلي شويه، رايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي وليس ايه معه احد. اما بعد الحديث ده في باب التوكل، بحس يا حبيبي يا نبي الله الذي لم اعلمه، يعني ما جاش معاك ولا واحد، والنبي وليس معه أحد. وممكن نبي يرسل برسالة، نبي يرسل لتأكيد رسالة كاملة، واخرج باتنين بس او رهط بس. ده انت لما تيجي كده اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ما قسمت المسلمين خيرا فاجعله ايدينا اكثر المنتفعين بعلمنا. لما تيجي كده تلاقي حد يقول لك احنا كنا فاكرين انك حاجه مش جايه، ولقيتهم مش العدد الحمد لله اللي كان قبل كده، يعني بيحصل لك كده ايه يعني الحمد لله. بالله روح المعنويه تنزل شويه، ربنا يرفع روحنا المعنويه واستخدمنا في مرضاته. هتفضل تقولي لنفسك بقى لان ايه، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بس انت عايزه تجري مع الله والتجاره تبقى رابحه، اللهم اجعلها تجاره رابحه. فلما واحده كده تقول لك والله الحمد لله الدرس عجبني وفضل الله نقلت للجروب الفلاني، الله اللهم انفع بينا، صح؟ وتقولك ده في كام واحده علقت وقالت لي خد خليني القناه، الله يكرمنا ويستعملنا يا رب مخلصين، اللهم استعملنا مخلصين، اللهم اكثر المنتفعين بنا يا رب العالمين، مسددين مخلصين، حجه لينا مش علينا يا رب العالمين. فهو بقى حته ان انا ابقى زعلانه قوي، صاحبتي في السكشن سابتني لما قلت لها على الحجاب، ومش عارفه ايه ما رضتش تستجاب ليا، وبقول كاني بقول لو انزل عشيرتك الاقربين اقول لحماتي اقول لهم اقول لاختي، ودن من طن والتانيه من عجين وما بيسمعوش الكلام خالص. انت مالك؟ انت امرتي سبحان الله حتى تعذري الى الله عشان ما تخشيش لتامرنا بالمعروف او تنهونا عن المنكر او لا يشكن الله ان يصيبكم بعذاب. ما تخشيش في اي كان ولا يتناهون عن منكر فعلوه، فعلوه بقى ما فعلوهوش انت مش هتبقي احرص، زي ما ربنا قال عن النبي لقد جاء عليه الصلاه والسلام، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، يا حبيبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز قوي بعز عليه او انك ما تسمعش الكلام، حريص عليكم قوي، حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم، لو أصابكم العند كده ولا ما والعنت يعز على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي قال له فلعلك باخع نفسك، انت هديت نفسك عليهم ولا ايه؟ فتولى عنهم سبحان الله. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نظرا الى الشيب الذي في راسه والوضع الذي آل إليه فقال حطمني الناس صلى الله عليه وسلم، قام صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم بالدعوة خير قيام منذ أمره ربه تبارك وتعالى يا أيها المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأمره بقى حتة هو استجابه ولا ما استجابوش، هو العمل اللي عليه، وقال لهم على الدعوة وانتم ما كنتوش تعرفوا حاجة زي بقية الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وانا عرفتك اهو سبحان الله. ثم شرع في الأمر، لهم بقى ملحين ما تقول لنا بقى اللي احنا عايزينه أصلا، خلاص أتى بالتفسير، لأن في يعني دلالة على أنه علم هذا الغيب بوحي من قبل الله، يبقى اللي بيقوله صح زي ما قلنا، ما يعني فائدة يعني مصلحة أعلى من مفسدة إنه يقول الرؤية بتاعت الإيه؟ الرؤية الوحشة. لكن إحنا من الأدب إن إحنا ما نقولش الرؤية وحشة. هو عمل إيه بقى؟ هو جاب الرؤية اللي هو صاحبها هيموت اللي هو الخباز بصورة إيه؟ بصورة إيماء إيحاء فقط، لا الصراحة إنك هتموت أنت هتوصل، وبالتالي يعني خرج من هذا المخرج مع إبقاء إن أنا عندي معجزة تأويل الرؤية وهذا من قبل ربي اللي بدعوك به. يبقى في يعني مصلحة كبيرة جدا تجعلنا نفسر الرؤى وإن كان فيها بعض المفسدة، إنه هيزعل شوية هذا الخباز الذي اتهم بسم طعام الملك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. فقال يوسف للساقي ما حاصله؟ أنك سترد إلى عملك وتخرج من هذا السجن وتعطي مرة ثانية الخمر اللي هو العنب بقى المعصور سقاء للملك سبحان الله. لكن لماذا أبهم يوسف اسم الساقي؟ لأنه مفهوم بأنه يخاطبهم مباشرة، ولأنه يحتال بذلك على لخبطة الاثنين في بعض، يعني واحد فيكم هيحصل كذا وواحد فيكم يحصل كذا، فلو التاني كده يعرف يقول ان انا بقى اللي هخرج واتعامل تاني مع الملك يبقى ما ضيقش عليه واسع. يعني هو لو كان قال له انت هتسقي وانت هتصلب، لا هو قال واحد فيكم هيعود تاني لشغله وواحد تاني هيتصلب، ما قالوش حتى ايه يموتوا عشان يتوه الاثنين، ايه يتوه الاثنين في بعض، فيحتال على انه يذكر التفسير السيء، لانه من الادب الامساك على التفسير الايه السيء، الا زي ما قلنا الا اذا كانت هناك مصلحه راجحه تجعله يقوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. قال كلمه حلوه قوي، قضي الامر، خلصنا بقى، خلاص خلص الموضوع. يا لو حضرتك فسرت الواحده رؤيه تمسكك ما تسيبكيش، انا نمت الظهر وحلمت على الجنب الايمن كذا ورحت على الجنب الايسر كذا، يا ستي مش كل حاجه هي الناس كده، يعني هتنام 12 ساعه تصحى تحكيها في 12 ساعه؟ في رؤيه هقولها لك تاني، في حته تانيه لا حول ولا قوه الا بالله يعني. وبعد كده تقول لك بقى يعني ايه، كانك انت ماسكه مثلا كتاب وحي بتقولي منه. بالنسبه لحضرتك للرؤيه اللي انت قلتي لي ما تروحيش للعريس، هو العريس ده من الاول هرفضه ولا بعد شهرين هرفضه؟ طب حضرتك شفتي، شفت انا بشوف الرؤيه بخش جوه واحد ينحدي وينحدي، شفتي ان انا اتخطب له وما كتبش كتابي، ولا انا هيحصل الفشكله دي بعد كتب الكتاب؟ تلاقي حاجات لا حول ولا قوه الا بالله. قضي الامر يعني انتهى، تحسي اهو قالوا له الرؤيه، قال لهم واحد هيرجع للملك وواحد هيصلب، خلصت. لان الرؤيه ليس لنا لنا ان نضيع يقظتنا فيما رايناه في المنام، ودي ابتلاء نسال الله العفو والعافيه. في ناس مبتلاه بتعظيم امر الرؤيه، زي ما في ناس بتستخف بيها في ناس بتعظمها بزياده لا حول ولا قوه الا بالله، حتى تفسد عليها، تفسد عليها حياتها ونهارها، نسال الله العفو والعافيه. وكان بين ذلك، وكان بين ذلك قوام. قضي الامر اي لقد اخبرتكما بما يقول إليه أمر رؤيتكما ومتحقق لا محالة. فذكر قضي الأمر، خلاص أقبرتكم. المعنى الثاني قضي الأمر يعني اللي أنا قلته ده مش من قبلي اجتهاد، لا هو من أمر الوحي، فسيقضيه الله. يعني يبقى إيه؟ يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني سيأذن الله بوقوع هذا التفسير لانه وحي. فبقول قضي الايه، قضي الامر. عارفه لما الحاجه مثلا تبقى انا هعمل كذا وهعمل كذا وتروحي تعمليها، فلان تقولك انت عملتها ولا لا، تقول لي لا ايه قضي الامر، يعني خلصتها، يعني محققا تم فعلها. طب هو بيقولهم قبل ما يحصل لهم اهو التاويل، بس بيقولهم ان الرؤيه التفسير ده مش من قبل نفس اجتهاد، لا ده وحي من قبل ربي اخبار، وبالتالي هو سيقع على ما قضيت، سيقع بهذه الايه بهذه الصوره. فهو لم يحملها يعني محمل الظن، وإنما حملها محمل اليقين، لأنه منبأ من قبل ربه تبارك وتعالى. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، الحاجة اللي كنتوا بتسألوني عنها بتستفتوني عنها. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، اللي بقى افتكر اللي اعتقد وهو الساقي اللي هيخرج تاني ويعمل خمر وهيبقى مقرب للملك إذ أنه سيسقي، قال له بقى إيه؟ وقال للذي ظن أنه ناجي منهما، قال للشخص اللي توقع اللي هو اللي فسر إنه هو هينجو، اذكرني عند ربك، ابقى قول هات اسمي عند سيدك، أخبره بأني ظلمت، أني محبوس من غير جرم، أنه ظلمتني النسوة، أخبره بإيه؟ بحالي. وهذا لأنه رأى إن نراك من المحسنين، لأنه رأى صلاحه سر وسلوك، لأنه رأى أنسه وحسن معاملتي، أنسه وتمريضه وعيادته لمريض السجن وغيرها، لقى صلاحه في العمل والإيه والمعاملة. فأنت شفته وكمان شفت الحمد لله التفسير الصحيح، وقع كفلق الصبح، يبقى أنا الحمد لله نبي، يبقى أنا الحمد لله حاجة كويسة. هذه دلائل جعلته يقول له اذكرني إيه عند الملك إذ وقع ما فسرته به أنك ستسقي. والبعض ذكروا اذكرني عند ربك، قال اذكرني عند ربك تبارك وتعالى، المقصود بها رب العزة تبارك وتعالى. وهذا بعيد، لان احنا عندنا آية اللي هو بتاعت ايه والذكر بعد أمة انا انبئكم، اللي هو لما افتكر بعد مدة من الزمن سبحانه العظيم ايه قال لهم، يبقى افتكر ايه، يبقى هو بقى اللي تقال له، يبقى اكيد اكيد هو اللي ايه سبحانه العظيم هو اللي تقال له ابقى اذكرني عند ربك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقوله اذكرني عند ربك يمثل حسن توكل من سيدنا يوسف، وليس سوءا في التوكل. كيف سبحان الله، هو من المخلصين وهو حفيظ عليم، وهو كما ذكر العامة المساجين إن نراك من المحسنين، ثم هو لا يتوكل على ربه تبارك وتعالى، وما جعلنا ممن توكل عليه فكفيت. التوكل يصح من بعض الأولياء الناس المخلصة الطيبة اللي بينها وبين الله عز وجل عمار، نقولك ما شاء الله، ده بتتوكل على الله سبحان الله. هي إذا كانت هذه من البشر الأولياء، أما تكون من الأنبياء الأتقياء؟ من باب أولى. فما حدش يقول إن هذه نقصة نقرأ أو نقصة في سيدنا يوسف أنه توكل على هذا السجين إن هو يفتكر عشان كده نساه، لا، بل هو كل صفاته تجعله كان من حسن التوكل. ولكن لا يقدح أبدا حسن التوكل في إن الإنسان يأخذ بالأسباب. فهو سبحانه العظيم يعني هو لما قال أبوه لا تدخلوا من باب واحد، وربنا قال عليه وإنه لذو علم لما علمنا، وهو قال لهم ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، هل هذا كان قطحا في التوكل؟ لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر وعمل خطة محكمة للهجرة، هل هذا كان يقضح في توكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأسباب عشان يبقى متوكل حق التوكل. ولو كان طنشها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلي البراق يشيلني يوديني من هنا لهنا، ولا المعراج براق بقى سبحانه العظيم، كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم متواكل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاب دبة وعمل الأسباب حتى وأيام حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأخذ بالإيه؟ هذا من الأخذ بالأسباب. فقولي اذكرني عند ربك، سبحان الله، سأل ربه تبارك سأل هذا الرجل أن يذكر الملك بأمر هذا المسجون ظلما ألا وهو يوسف. قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. ذكر العلماء أن أنسى الشيطان يوسف ذكر الله فلجأ في طلب الخلاص إلى إنسان فعوقب بذلك، وهذا رأي كما أقول مرجوح، إلا أنه وارد ذكره الطبري. لكن هناك آراء أخر أنه فأنساه الشيطان ذكر ربه، الراجل اللي شاف الرؤية اللي هو الساقي هو اللي نسي، الشيطان نساه موضوع يوسف، ما افتكروش غير لما الملك شاف رؤية افتكر بقى ان ايه اللي فسره الرؤية في السجن هو فلان. فيبقى فأنساه الشيطان ذكر ربه، اي نسأل الله العفو والعافية، يعني جاءت كده، يعني قالوا انه يعود على يوسف فنسى ذكر الله عز وجل لما يعني سبحان الله لجأ إلى البشر عوقب بذلك. وقال آخرون أنه أصابته بعض غفلة، وده يعني أعز عنها النبي الله، أصابته بعض غفلة فلم يواصل ذكره وأوراده التي يذكرها فعوقب ببطول الأمد في السجن. والأولى من ذلك أن الناس هو الساقي، لأن يوسف يعلم منه سبحانه العظيم أن رب العزة تبارك وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالشيطان ليس له سلطان على المخلصين، فما بالك بالأنبياء والمرسلين سبحان ربي العظيم. كذلك النسيان سبحان الله، عصم الله عز وجل منه الأنبياء والمرسلين سبحان ربي العظيم، إلا في أمور البشر. ويعني كل التفسيرين أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيهم السداد، خلاصتهم أنه فلبث في السجن بضع سنين، أنه بقي هذا الحكم فيه يوسف تحت رحمة الله عز وجل وتحت أمر السجان بضع سنين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجزاكم الله خيرا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بعتوا لها بسرعة.